إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، عظمت هذه الشريعة المطهرة حق المسلم على أخيه المسلم، فقد أقام الله تبارك وتعالى دينه في هذه الشريعة على حفظ حقوقه جل وعلا، ثم حقوق العباد. فمجموع الدين أن تراعي حق الله تبارك وتعالى، ثم أن تراعي حق عباد الله عز وجل. فلا شك أنه لا دين إلا بالشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، وبعبادته وحده جل وعلا لا شريك له، ونرجو كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولا شك كذلك أنه لا دين إلا بموالاة في الله وغفوة في الله تبارك وتعالى، أن تحب من أحب الله عز وجل ومن أحبهم الله تبارك وتعالى، وأن تواليهم. فحقيقة الدين موالاة في الله تبارك وتعالى، وكذلك معاداة في الله عز وجل. أعني أن محبتك لله عز وجل وعبادتك له جل وعلا وحده توجب عليك أن تحب أولياءه، وأن تحب عباده الصالحين. فمحبة الملائكة واجبة لأنهم عباد الله تبارك وتعالى، ثم هم يحبون المؤمنين ويصلون عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقال جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله يصلي على عباده المؤمنين، وكذلك الملائكة تصلي على عباد الله عز وجل المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن فوقه يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا من دعاء الملائكة للمؤمنين. ويقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا دعاء الملائكة للعبد المؤمن. ولذلك كان لزاما أن نحبهم في الله، لأنهم عباد الله وأحباب الله تبارك وتعالى، ومن أقامهم الله عز وجل في طاعته وعبادته. ثم هم يبادلوننا هذا الحب، فينبغي أن يكون حبا بحب، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالملائكة يحبون عباد الله عز وجل المؤمنين بأمر الله وبإرشاد الله تبارك وتعالى. ولذلك عاد الله عز وجل اليهود لأنهم كرهوا ملكا من ملائكته. فقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يأتيك بالوحي من الملائكة؟ فقال النبي لهم: جبريل. فقالوا: هذا عدونا من الملائكة. هم يعادون، لا يعادون أهل الأرض فقط، بل يعادون كذلك أهل السماء. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فوصمهم الله عز وجل بالكفر لأنهم عادوا ملكا من ملائكة الله تبارك وتعالى. وأما أهل الإيمان فإنهم يحبون الله ويحبون ملائكة الله عز وجل. وكذلك من الموالاة في الله محبة أولياء الله تبارك وتعالى وموالاة أولياء الله عز وجل من البشر. ولا شك أن على رأس هؤلاء الأنبياء والمرسلون. المرسلون والأنبياء هم صفوة الله تبارك وتعالى، وهم خيرته من خلقه. فلذلك وجب على كل مؤمن أن يؤمن بهم وأن يحبهم في الله تبارك وتعالى. فلا شك أن المؤمن يحب آدم ويحب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الأنبياء والمرسلين الذين أثنى الله عز وجل عليهم ورفع مكانتهم وأشاد بذكرهم. محبتهم واجبة لأنهم أولياء الله وأحباب الله تبارك وتعالى. وكذلك كل ولي لله، كل ولي لله وجب على كل مؤمن أن يواليه وأن يحبه في الله تبارك وتعالى وأن يواليه في الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد آثمته بالمحاربة. فالله يعلن الحرب سبحانه وتعالى على من عادى وليا له. ولا شك أن كل مؤمن هو ولي لله وابن عاد، كما قال تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله ولي كل مؤمن سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فبين سبحانه وتعالى أن كل مؤمن يصلي ويزكي، راكع لله، ساجد لله، مؤتي للزكاة، هذا ولي لله تبارك وتعالى. وقد نص الله عز وجل على ذلك في غير ما آية من القرآن. من أصرح هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا عن المشركين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال الله عز وجل في المشركين: فإن تابوا، أي عن الكفر والشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فكل من تاب عن شركه وكفره وأقام الصلاة وأصبح من أهل الزكاة فواجب على المؤمن موالاته في الله تبارك وتعالى ومحبته في الله عز وجل. ولا شك أنه تعظم الولاية بعظم، تعظم الولاية للمؤمن بعظم طاعته ومنزلته في الدين. فلا شك أن ولايتنا للصديق وللفاروق ولخلفاء النبي الراشدين لا بد أن تكون أعظم من ولايتنا لغيرهم من المؤمنين، وذلك لمنزلتهم، لمنزلتهم في الدين ولسابقتهم ولجهادهم ولأنهم أفضل من غيرهم. فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر صلى الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي كما هي خلافتهم. والأدلة على هذا كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وزنت بالأمة فرجحت، وزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجح، وزن عمر بالأمة لست فيها وأبو بكر فرجح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وما به أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وسئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال السائل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. الأدلة الكثيرة الكثيرة تدل على أن كل من له سابقة في الدين كان أولى من غيره بالولاية في الله تبارك وتعالى. ولذلك لما خاصم عمر بن الخطاب أبا بكر فخاصم في المسألة، في قضية من القضايا، غضب النبي على عمر وقال: أما أنتم بتاركي لي صاحبي؟ أتيتكم بالدين فكذبني الناس وصدقني هو. قال القائل: فما أوذي أبو بكر بعد ذلك؟ والنبي غضب على عمر بن الخطاب، قال: أما أنتم بتاركي لي صاحبي؟ لم اتركوه، يعني حتى لو أتى إلى أحد منكم فلا يجوز أن يرد عليه، وهذا لمكانته ولمنزلته. فلا شك أن كل من كانت له سابقة ومنزلة كان له من التوقير والتعظيم والولاية ما ليس لغيره. ولا شك أن ولاية المؤمن لأخيه المؤمن هذه علامة الدين وعلامة الإيمان وعلامة محبة الله تبارك وتعالى. فمن أحب الله أحب أحبابه وأولياءه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأمطار، وآية النفاق بغض الأمطار. وهذا أمر ظاهر، أمر ظاهر جدا. لا شك أن من يحب الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يحب من نصر الدين وأقاموه وبذلوا فيه، ولا شك أن الأمطار بذلوا من دمائهم ومن أموالهم ومن جهودهم ما رفع الله عز وجل به كلمة الحق والدين. فلذلك أي مؤمن ينظر في أعمالهم وفي جهادهم يحبهم في الله تبارك وتعالى، فإذا أبغضهم دل هذا على نفاقه. لا شك أن هذا منافق. الذي يعادي أولياء الله تبارك وتعالى هو أحد رجلين: إما أنه منافق يتبطن الكفر ويظهر الإسلام، وإما أنه جاهل لا يعرف ما الدين ولا ما أرسل به رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يعرف حقيقة الدين قد يعادي أولياء الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك الجاهل الذي قال للنبي: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فهذا الذي ظن أنه يقيم رسول الله على الحق هذا من جهله وغبائه وعدم فطنته. وكذلك أولئك الجهلة الغوغاء الذين خرجوا على خير الأولياء في وقته، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأرادوا بزعمهم أن يقيموه على الدين وأن يعرفوه الحق والصواب. ولا شك أن هذا من جهلهم وعنادهم وعدم فهمهم. فهل يمكن أن يكون مثل هؤلاء الأغبياء أعرف الدين من ولي الله تبارك وتعالى علي بن أبي طالب الذي له السبق وله الفضيلة؟ أرادوا أن يقيموه على الدين فكفروه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمعت الخوارج على كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا شك أن هذا من جهلهم وعدم فقههم وعدم فهمهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وصف عجيب والله، وصف عجيب. ثم يقول: يخطو أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ناس مساكين، أهل صيام وأهل صلاة وأهل قراءة قرآن وتهجد، ولكن لا فقه لهم ولا فهم لهم. فظنوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدو لله ومحارب لله، ولم يفقهوا أعماله. استشكلوا أعماله التي عملها في حرب الجمل وفي غير ذلك وفي صفين، فظنوا أنه قد جهل بذلك وخالف كتاب الله عز وجل. وقال لهم وناداهم كثيرا: ويحكم، أنا أخالف كتاب الله؟ يعني أنا بسابقتي وفضلي وعلمي أخالف كتاب الله وأنتم تقيمونني عليه؟ عجبا والله. فعدم البصيرة وعدم الفقه أدى بهم إلى ما أداهم، إلى استحلال دم أفضل الأولياء في وقته وفي زمانه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت هذه الطائفة المارقة كانت هي بلاء المسلمين في كل عصر ووقت. دوّقوا المسلمين في عهد بني أمية، ودوّقوا المسلمين كذلك في عهد بني العباس، وكانوا في كل وقت يخرجون على المؤمنين بآرائهم الشاذة وفكرهم المنحرف، فيقع السيف في وسط المسلمين ويستحلون من دماء المسلمين ومن أعراضهم ما حرمه الله تبارك وتعالى وما منعه الله عز وجل. والخلاصة أنه لا يستحل حرمات الله تبارك وتعالى في أوليائه وعباده الصالحين إلا منافق يتبطن الكفر أو جاهل أحمق لا يعرف ما الدين ولا ما جاء به الدين. الدين أن تحب الله وأن تحب أولياءه وأن تعظم مشاعر الله عز وجل وشعائر الله عز وجل. والله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعظم شعائر الله في إيش؟ الناقة. إذا اشتريت ناقة تكون سمينة، وهذا لفظ عام، فكيف بمشاعر الله؟ كيف بالصلاة والصوم والزكاة والحج؟ كيف بالكعبة؟ كيف بالمؤمن؟ المؤمن أعظم مشاعر الله في الأرض، ورسول الله أعظم مشاعر الله وأعظم شعائر الله في الأرض. فتعظيم رسول الله أعظم من تعظيم الكعبة، والعدوان على النبي أكبر من العدوان على الكعبة، وكذلك العدوان على المؤمن أكبر من العدوان على الكعبة وأكبر من العدوان على أي شيء. الله جعل العدوان على المؤمن عدوانا عليه، وجعل الرحمة بالمؤمن رحمة به، وهذا من الأعاجيب. الله يتنزل في الخطاب، يتنزل الله في الخطاب ويجعل نفسه العليا محل المؤمن المحتاج الفقير المنكسر، كما جاء في الحديث: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يعني أنت غني أن تجوع وأن تأكل. فيقول: إن عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. انظر الخطاب العجيب. الله يجعل نفسه، ينزل نفسه في الخطاب منزلة المحتاج، يقول: عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني. يقول: يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلان مرض فلم تعده ولو عدته لوجدت ذلك عندي. انظر التبسط والتنزل في الخطاب. الرب العلي العظيم سبحانه وتعالى كيف يخاطب عباده ليبين أن الرحمة بالمؤمن إنما تقع على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا منسوب إلى الله، المؤمن منتسب إلى الله. فلذلك قال النبي: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. لأن الله يأخذها بيده وينميها سبحانه وتعالى لعبده، ويقول عن نفسه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقول الله، الله هنا هو الذي وقع عليه الخير، يقرض الله، الله هو الذي يسترث ويطلب القرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله ليس في حاجة أن يقترض سبحانه وتعالى، فهو الغني، هو الذي يعطي سبحانه وتعالى، وكل العباد فقراء إليه، ولكنه التنزل في الخطاب ليبين لنا سبحانه وتعالى أن العبد المؤمن منسوب إليه. ما دام منسوب إليه خلاص، قال في حمى الله، في حمى الله تبارك وتعالى وفي ذمته وفي عهده سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أصبح من أهل لا إله إلا الله ومن أهل الله وله الحق، كما جاء في حديث البخاري الصحيح أن النبي زار بعض دور الأنصار فقال أين فلان، سأل عن فلان منهم، نحو واحد من جماعتهم يتفقده النبي، فقال قائل يا رسول الله إنه منافق، فقال لا تقل هكذا، أما رأيتموه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال ذلك القائل يرد عن النبي، قال يا رسول الله وكم من قائل بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على الجنة، قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فقال يا رسول الله يعني وإنا يعني ليش هم ليش قالوا المنافق؟ قالوا فإنا نرى وجهه ومودته إلى المنافقين، يعني ما نشوف وجهه بساطه وذهابه إلا إلى المنافقين، هذا ظاهر. فقال النبي فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انظر، بمجرد ما قال لا إله إلا الله أصبح له حق، حق الأخوة في الدين، وأن لا تعتدي عليه، وأن لا تغتبه، وأن لا تصفه بنفاق، إلا إذا كان عندك دليل وبرهان، إلا إذا كان عندك من الله في ذلك برهان، وأن لا تصفه بكفر، إلا إذا كان عندك في هذا دليل وبرهان، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه، يعني رجع عليه الله. أمر عظيم، وللأسف أن دين هكذا وشريعة هكذا يجعل فيها حق العباد مع حق الله تبارك وتعالى، ويجعل الله عز وجل فيها العدوان على المؤمن عدوانا عليه سبحانه وتعالى وعلى ذاته العلية، فيقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. أقول للأسف أن شريعة على هذا النحو من السمو والطهر والحفاظ على حقوق المسلم مهدرة، مهدرة في أوساط المسلمين، مهدرة ليس في أوساط عامة المسلمين وجهلة المسلمين، بل للأسف كذلك وفي أوساط خاصة المسلمين من أهل الدين والدعوة والمتابعة. فإن المسلم لا حرمة له، لا حرمة له لغيبته، ولا حرمة لدينه، ولا حرمة لصلاته ولا صيامه، انتهت حرماته بأقل الأسباب وأتفه الأسباب وبشبهة من الشبهات، يوصف بالكفر ويوصف بالنفاق ويوصف بالمروق ويوصف ويوصف ويوصف بكل الصفات المذلة والمخرجة من الدين بالشبهة، حتى بدون مراجعة لصاحبها انتهكت الحرمات للأسف. وكأن الله تبارك وتعالى قد فوض بعض الناس وجعل لهم حقوق العباد لا جزاء فيها ولا ثواب فيها، وهذا من الجهل، وهذا من أعظم الجهل، من أعظم الجهل أن تظن أنك ترضي الله تبارك وتعالى ثم تعتدي على أوليائه جل وعلا. كيف هذا يكون؟ هذا في أبسط المنطق ما يكون، لأن أي إنسان، أي إنسان له منزلة ومكانة لا يرضى بتاتا أن يكون من التعديل على خادمه ولا كلبه. لو كان كلب ينبع وانت جيت اعتديت عليك ما يظن منك ومهما تقربت إليه، لكن شيء منسوب إليه، شيء منتسب إليه، كلب على الباب إذا رحت اعتديت عليه دون وجه حق وأردت أن ترضي صاحب هذا البيت بما ترضيه ما يقبل منك، لأن هذا يعتبر عدوان عليه، شيء انتسب إلي في بيتي أصبح جزء من عندي من حاجياتي ومن عندياتي، إذا اعتديت عليه عدوانك عليه عدوان عليه، هذا عند الناس كلهم، هذا في أبسط الأمور. فكيف تريد أن تؤدي حق الله تبارك وتعالى وأنت تؤذي أولياءه وأحبابه وتريد أن يرضى الله عز وجل عنه؟ كيف؟ كأي منطق يكون هذا؟ وأي منطق تريد أن ترضي الله تبارك وتعالى؟ تظن أنك بصلاتك وبصيامك ترضيه؟ لا، ليس في حاجة إلى صلاتك وصيامك، وتسخطه في العدوان على من انتسب إلى الله عز وجل وأصبح من أولياء الله تبارك وتعالى. هل تظن أنك بهذا ترضي الرب جل وعلا وتفرح الرب سبحانه وتعالى؟ لا، لا شك أن انتهاك حرمة المؤمن انتهاك لحرمة الله تبارك وتعالى وعدوان على الله عز وجل، لأن هذا منسوب إلى الله. لذلك يراعى هذا الحق ولا يؤخذ منه إلا بمقدار جريمته، لا يؤخذ من المؤمن إلا بمقدار جريمته فقط، بقدر الجريمة يؤخذ منه. فلا، إذا أذنب ذنب وأردت أن تغتابه لا بد من هذا بضوابط وبقواعد. ولا يحل لك إذا هو أخطأ في ناحية عني فتهمه في كل ناحية، هذا بهتان. فإذا صنع عدوانا ما فلا يجوز أن تتجاوز، هذا رجل كان يسمى حمار وجاء إلى النبي وقد جبل في الخمر وضرب مرة وراح وضرب مرة ثانية وراح ورجع مسكوه مرة ثانية وضربوه في أكثر من هذا، يعني تعدي، يعني متعدي، مرة واثنين وثلاثة يضرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل أخزاك الله، ما أكثر ما تأتي، يعني هل هذه الكلمة لو في عرفنا احنا عمل جريمة؟ هذا الرجل قال خلق ذاك الله، فمو من زين الرجل، هذا كل يوم مش وكل يوم من ضرب ثلاث مرات. فقال لني لا تقل هكذا، لا تقل هكذا، انه يحب الله ورسوله. فالرسول رأى حرمة هذا الانسان، هذا ارتكب جام شرب خمر ياخذ حده، لكن اخزاك الله وكلام طويل وطلق لسان بعد كده، لا، هذا عدوان، هذا عدوان ليس من حقك أن تقوله. انظروا من الدين الذي يحافظ على مشاعر الناس على هذا النحو، إنسان ضرب ثلاث مرات الخمر، الرسول ما رضي أنه واحد يزيد عليه الكلمة. وكذلك تلك المرأة الغامضية زانية جاءت وخلت رسول الله أخذت حدنا فأقم عليها حد الله، وجدت مرة واثنين وثلاث، وفي الرجم ضربها أحد المسلمين بحجر أو بيد، فنفر الدم في وجهي، دمها نفر في وجهي فسدها. فقال النبي نهاها النبي، زجره النبي، وقال انها تابت توبه لو تابها صاحب مكس لكتب. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم انها ترجم في زنا، لكن لها حرمتها كذلك، في حرمه معينه لا تتعدى، على قدر الجريمه تاخذ، المسلم ياخذ على قدر جريمته فقط، اما اذا فعل جريمه يستباح منه كل شيء، هذا ليس، هذا عدوان، هذا من العدوان على المسلم. فلذلك يعني باختصار للاسف اقول ان الشريعه منزهه ومطهره على هذا النحو، وقد فصلت حقوق قوه المسلم على في المسلم على هذا النحو المفصل والمبين، للاسف انها منتهكه، والله انها شريعه منتهكه ينتهكها، اقول خاصه قبل العام، واصبحت ما في حدود، واصبح مستوى التدين عندنا غير مفهوم، مستوى التدين كان يكون بكثره قراءه القران وبكثره الصلاه والصوم، والحق ان هذا ليس مستوى التدين، هذا مو مستوى التدين، مستوى التدين الحقيقي هو الالتزام الحقيقي بحقوق الله وحقوق الناس، الذي يعني يعتدي الذي يظن أنه يخاف الله ولكنه يعتدي على حرمات الله عز وجل وحرمات عباد الله، والله ما خاف الله عز وجل. والذي يظن أنه يشكر الله تبارك وتعالى وكذلك لا يشكر الناس، والله ما شكر الله تبارك وتعالى. لأن الله يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أي إنسان له فضل عليك وأنت جاحد لم تشكره بهذا، أنت كذلك جاحد في حق الله عز وجل، لأن على الأقل هذا وجعله الله وسيلة لك، وسيلة للشكر. يعني هذا هو الوسيلة التي أوصل الله عز وجل بها لك هذا الفضل، فينبغي أن هذه الوسيلة أن تشكرها. فمن نعمة الله، لماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو الوسيلة اللي جاب لنا هذا الرسالة، الخير خير الدين من جاءنا؟ عن طريق النبي. إذا ما أحببنا النبي ما أحببنا الله تبارك وتعالى، وإذا ما أحببنا الصديق والفاروق الذين جاهدوا ما أحببنا الله عز وجل، وهل أتانا الدين إلا من طريقهم؟ فكذلك كل من أرسلك إلى معروف وأرسلك إلى خير وفعل لك إحسانا هذا له حق عليك. من عرف الدين؟ من هذا الباب. كذلك كل من أدى لك أي معروف، قال لك كلمة طيبة، حملك في سيارتي، ساعدك في قضية، فعل لك أي معروف، ينبغي أن تشكره مهما كان. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ديننا طاهر ونظيف وشريعة كبيرة، لكنها للأسف إما أنها مجهولة أو متروكة أو أنها مطبقة في كثير من الأحيان على غير وجهها. وبالتالي أقول لا يمكن أن يستقيم حال الدين وحال الأمة إلا بفقه هذه الشريعة. ومرة ثانية أقول بفقه هذه الشريعة وليس بمجرد حمل وحفظ النصوص، فرب حامل فقه ليس بفقيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب حامل فقه ليس بفقيه. والنبي وصف الخوارج بحفظ النصوص وحفظ القرآن ولكن لا فهم لهم ولا فقه لهم، ولذلك جعل الدين وبال على الأمة ومصيبة على الأمة. والدين رحمة في الحقيقة، الدين رحمة، رحمة من الله عز وجل، وليس هو وبالا ولا مصيبة ولا بلاء على الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا دينه وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، فأشعر أنه لم يستكمل، ولعل له إن شاء الله استكمال في خطب قادمة. أكتفي الآن بهذا وأستغفر الله ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.